بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأنعام نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم رب العالمين إلى آخر الآيات. قل أي لهم يا محمد أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا أي أنعبد ما لا ينفعنا إن دعوناه ولا يضرنا إن تركناه. والمراد بها الأصنام، المراد بها الأصنام، والاستفهام للإنكار والتوبيخ. نعم. قال بعض العلماء: قال المشركون للمؤمنين اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمد، فأنزل الله قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. فمن الذي ينفع ويضر؟ هو الله عز وجل. وما دام أن الذي ينفع ويضر هو الله فالعبادة مستحقة له، فهذه الأصنام لا تنفع ولا تضر. ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، يعني نعبد الأصنام، ومن عبد الأصنام رد على عقبه، يعني رجع القهقرة إلى الخلف، والمراد أي في الكفر والضلالة. نرد ونرد على أعقابنا أي في الكفر والضلالة بعد إذ هدانا الله للإسلام والإيمان. يقول الألوسي رحمه الله: والتعبير عن الرجوع إلى الشرك بالرد على العقاب كما قال شيخ الإسلام لزيادة تقبيحه بتصويره بصورة ما هو علم في القبح مع ما فيه من الإشارة إلى كون الشرك حالة قد تركت ونبذت وراء الظهر. كالذي استهوته الشياطين في الأرض، أي فيكون مثلنا مثل الذي اختطفته الشياطين وأضلته وسارت به في المفاوز والمهالك فألقته في هوة سحيقة. حيران أي لا يدري أين يذهب، والحيران من هو؟ الحيران هو الذي لا يهتدي لجهة. له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، أي وأصحابه على الطريق، فجعلوا يدعونه إليهم ويقولون ائتنا فإن على الطريق، فأبى أن يأتيهم في السحراء في المفاوز، فضل الطريق. أصحابه على الطريق الصحيح ماذا يقول له؟ تعال ائتنا، فيقول لا. هذا الذي وقع في الشرك. محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي يدعو إلى الطريق، والطريق هو الإسلام. قل إن هدى الله هو الهدى، أي قل لهؤلاء الكفار إنما نحن عليه من الإسلام هو الهدى وحده، وما عداه ضلال، كما قال الله تعالى: ومن يهدي الله فما له من مضل، وقال تعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين، وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأمرنا لنسلم لرب العالمين، أي لنخلص العبادة له وحده لا شريك له، كما قال الله تعالى عن إبراهيم في سورة البقرة: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، أي استسلم لأمر ربك وأخلص لربك. نعم، فالاستسلام أي الإخلاص لله وحده. قال بعض العلماء: الإسلام ورد في القرآن على ثلاثة أوجه. أولا بمعنى الإخلاص كما قال تعالى: إذ قال له ربه أسلم، المراد الإخلاص أخلص، وكما في هذه الآية. وورد بمعنى الإقرار، قال تعالى: وله أسلم من في السماوات، أي أقر له بالعبودية. وبمعنى الدين، إن الدين عند الله الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا. إبراهيم كما قال الله عز وجل في سورة البقرة قال أسلمت لرب العالمين، إخلاصا وتوحيدا ومحبة وإنابا. قال بعض العلماء إنما قال لرب العالمين دون أن يقول أسلمت لك ليكون قد أتى بالإسلام وبدليله. من فوائد الآية اللي في البقرة ويقوله تعالى ولقد اصطفيناه في الدنيا، قال بعض العلماء إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم لثلاثة أسباب: أولا سرعة امتثاله لأمر الله، ثانيا لصبره، فلما ابتلاه ربه بالكلمات أتمهن ووفى بهن، ثالثا لشكره لنعم الله، قال تعالى شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. نعم، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. الرب هو المالك المتصرف المعبود المدبر لشؤون خلقه المربي لهم بالنعم الظاهرة والباطنة. نعم، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وتربية الله تعالى لخلقه نوعان، عامة وخاصة. العامة هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاءهم في الدنيا، هذه العامة يشترك فيها كل أحد، البر والفاجر، المسلم والكافر. وخاصة، والخاصة تربيته لأوليائه فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكملهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه، وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر، نسميها التربية الخاصة. وأمرنا لنسلم لرب العالمين. العالمين اختلف العلماء ما المراد بالعالمين على أقوال، قيل كل موجود سوى الله، وهذا قول رجحه القرطبي وابن كثير، وقيل أهل كل زمان يسمون عالم. أتأتون الذكران من العالمين، أي من الناس، وقيل الجن والإنس، قال تعالى ليكون للعالمين نذيرا، المراد الإنس والجن. وقيل العالم عبارة عن ما يعقل، وهم الإنس والجن والملائكة والشياطين. والصحيح الأول لأنه شامل لكل مخلوق وموجود، ودليله قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما. وأمرنا لنسلم لرب العالمين. مر معنا في تفسير سورة الفاتحة قبل سنوات العالمين جمع عالم، قيل مأخوذ من العلامة لأنهم علامة على خالقهم وصانعهم، وهذا هو الصحيح. فإن هذا الخلق بل كل فرد منه الكون، هذا كل جزء منه آية تدل على وحدانية الله عز وجل وعلى عظمته وعلى انفراده. قال الشاعر عفيا وعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. سئل بعض الأعراب عن وجود الله فقال إن البعر لا يدل على البعير، وإن أثر الأقدام لا يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا تدل على وجود اللطيف الخبير. جسمك روحك فيه من الآيات ما يبهر العقول. فهذا القول الأول مأخوذ من العلامة، وقيل مأخوذ من العلم، ويكون المعنى أن هذا الخلق خلقوا أو خلق هذا الكون صادر عن علم ومعرفة بأحوالهم. وأمنا لنسلم لرب العالمين. قال بعض العلماء اعلم أن تربيته تعالى مخالفة لتربية غيره، فالله رب العالمين، وأيضا الوالد يربي من؟ ابنه، يربي، لكن تربية الله تختلف عن تربية غيره. أولا أنه تعالى يربي عبيده لا لغرض نفسه وغيره، يربون لغرض أنفسهم لا لغرض غيرهم. الثاني أن غيره إذا ربى فبقدر تلك التربية يظهر النقصان في خزائنه وفي ماله، وهو متعال عن النقصان والضرر، كما قال تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الثالث أن غيره من المحسنين إذا ألح الفقير عليه أبغضه وحرمه ومنعه، والحق تعالى بخلاف ذلك، كما قال تعالى إن الله يحب الملحين في الدعاء، إلى غير ما قال من الكلمات الجميلة ذكرها الشيخ السعدي. من أراد أن يرجع إليها فقد ذكرناها في تفسير سورة الفاتحة، وهي موجودة في أول تفسير السعدي. نعم. وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة، أي وأمرنا بإقامة الصلاة. والمراد بإقامة الصلاة الاتيان بها على وجه مستقيم بشروطها وأركانها ومستحباتها. وأن أقيموا الصلاة، دائما في القرآن تأتي بلفظ الإقامة ولا يأتي بلفظ الفعل، ما يقول ويفعلون، لأنه لا يكفي فيها مجرد الاتيان بصورتها الظاهرة. فإقام الصلاة إقامتها ظاهرا بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها، وإقامتها باطنا بإقامة روحها، وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقوله ويفعله منها. طيب، إذن لم يأمر الله بإقامة الصلاة إلا بهذا اللفظ، بإقامة الصلاة وأقيموا الصلاة والمقيمين الصلاة، لأنه ليس المقصود إقامتها ظاهرا كما هو موجود في حالنا وفي حال كثير من المسلمين يصلي ويقوم يعصي، وإنما المراد بإقامتها إقامة مستقيمة بحضور وخشوع. نعم. قال الله تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن الصلاة متى تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ إذا أقيمت. والقاعدة ما هي؟ أن الشيء إذا علق بشيء يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. فكلما أقام الإنسان الصلاة خشوعا وتدبرا وحضور قلب وإقامة لها لأركانها وواجباتها ومستحباتها، كانت تنهاه عن الفحشاء والمنكر على قدر إقامته. وكلما ضعف هذا الأمر والإقامة، كان توليه وإقامته للفحشاء والمنكر أكثر وأكثر. فمن أراد أن الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر فليقمها كما قال الله تعالى وأقم الصلاة. نعم. إذن في هذه الآية علق حكم نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر بشرط ماذا؟ الإقامة، بشرط إقامتها، وليس فقط أكمل أداؤها أو فعلها، ليس فقط فعلها. وأنتم ترون في رمضان الناس يصلون التراويح ودعاء ودعاء ثم يخرجون إلى المنكرات. نعم، كما هو موجود في كل مكان. طيب، وبهذا أيها الإخوة يزول الإشكال الذي يرد دائما ويسأل عنه. ما هو الإشكال؟ الله عز وجل يقول واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ونحن نرى الناس تصلي وتفعل المنكرات. هذا الجواب. وأن أقيموا الصلاة يشمل صلاة الفرض والنفل. وأن أقيموا الصلاة، الصلاة هي العبادة أو عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وأن أقيموا الصلاة هذا يدل على أهمية إقامة الصلاة. قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ويدل على علو منزلة هذه العبادة أولا أنها فرضت في أعلى مكان. أين فرضت؟ ليلة الإسراء والمعراج. فرضت 5 صلوات في اليوم والليلة، وأول ما فرضت 50 صلاة، ثم خففت إلى 5 في العدد. وهذا يدل على ماذا؟ عبادة تفرض في اليوم 50 يدل على ماذا؟ على محبة الله لهذه العبادة، محبة الله وعنايته بها سبحانه وتعالى. ثالثا أن تاركها كافر يحشر مع فرعون وقارون وأبي بن خلف، وهي أعظم العبادات بعد الشهادتين، وهي عمود الدين كما هو معلوم ولا يخفى على أحد. وأن أقيموا الصلاة دائما من أكثر العبادات ذكرا في القرآن والسنة الصلاة، لأن صلة بين العبد وربه. وأن أقيموا الصلاة واتقوه، أي بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وهذا أمر بتقوى الله عز وجل، وكما تعرفون ومر معنا جاءت الآيات الكثيرة بالأمر بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال طلق بن علي التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. قال ابن القيم: وهذا من أحسن ما قيل في حد التقوى. نعم. روي أن عمر سأل أبي عن التقوى فقال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فما عملت؟ قال: تشمرت وحذرت. قال: فذاك التقوى. ذاك التقوى. فأخذ الشاعر: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، وامشي فكن كمثل ماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ومن التعريف اللي ذكرت في تعريف التقوى قال علي: التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، وأن أقيموا الصلاة واتقوه. وقد سبق لنا في سورة المائدة فضائل التقوى فلا نعيدها، لكن نذكر بعضا منها على وجه السرعة. التقوى أو المتقي أكرم الناس. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى سبب لدخول الجنة، ليس كذلك؟ وأزلفت الجنة للمتقين. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. أيضا التقوى سبب للرزق، ومن يتق الله جعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال شيخ الإسلام: ما افتقر تقي. وقد أمر الله بالتقوى في كل وقت فقال: اتق الله حيثما كنت. قال لمعاذ: اتق الله حيثما كنت. نعم. وسبب لولاية الله، قال الله تعالى: الله ولي المتقين. الله ولي المتقين. وقال في آيات كثيرة أعدت للمتقين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ثم ذكر صفات المتقين. نعم. ثم ننجي الذين تقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. طيب. واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. الحشر الجمع، يوم القيامة يرجع الناس إلى الله عز وجل، يحشرون حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقد تقدم الكلام على الحشر وما يتعلق به. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. الله أكبر. وليس عبثا، فإن الله عز وجل منزه عن العبث، فكل شيء أوجده الله أوجده لحكمة، ومن ذلك خلق السماوات والأرض، فالحق ضد الباطل. فالله خلقهما لحكم باهرة، لم يخلقهما باطلا ولا عبثا ولا لعبا. قال الله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فالله عز وجل منزه عن العبث، فأفعال الله كلها مقرونة بالحكمة. نعم. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. فما هو الحق الذي من أجله خلق السماوات والأرض؟ فمن الحق الذي كان أو خلقهما من أجله إقامة البرهان على أنه الواحد المحبود وحده جل وعلا. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه واحدة. وقال تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. ولما بين في أول سورة الفرقان صفات من يستحق أن يعبد ومن لا يستحق، قال في صفات من يستحق العبادة: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والآيات في ذلك كثيرة ودالة دلالة واضحة على أنه تعالى ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا خلقا متلبسا بالحق، ومن الحق الذي من أجله خلقت السماوات والأرض تعليمه لخلقه أنه تعالى على كل شيء قدير. هذه الثانية، حتى يعلم الخلق أنه تعالى على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علما. قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ومن الحق تكليف الخلق وابتلاؤهم أيهم أحسن عملا. قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولم يقل أكثر، لماذا؟ العبرة بالإحسان. ولما ظن الكفار أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهم باطلا لا لحكمة، هددهم بالويل من النار بذلك الظن السيء. فقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. بل إن الله عز وجل نزه نفسه عن كون خلق الخلق عبثا. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فقوله تعالى فتعالى الله أي تنزه وتعاظم وتقدس عن أن يكون خلقهم لا لحكمة. نعم. قال تعالى: ويوم يقول كن فيكون. نعم. ويوم يقول كن فيكون قوله الحق. قال ابن كثير: يعني يوم القيامة الذي يقول الله كن فيكون عن أمره كلمح البصر أو أقرب، كما قال تعالى: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يعني أن فعله سبحانه للشيء يكون بعد قول كن من غير تأخر لأنه ليس أمرا شاقا. قوله الحق أي الصدق الواقع الذي لا محالة، ومن ذلك البعث وحشر الناس. وله الملك يوم ينفخ في الصور أي يوم القيامة، له الملك سبحانه وتعالى. قال تعالى أو قبل ذلك: له الملك يوم ينفخ في الصور. وقبل ذلك آية، وقبل ذلك ليس له ملك. قبل ذلك أنت قل انتبهوا معنا أيها الأخوة. نعم. وله الملك قبل ذلك، له الملك قبل ذلك. فإن قال قائل: لماذا خصص الملك ذلك اليوم؟ لأنه في ذلك اليوم تنقطع فيه ملك الملوك الدنيوية. فمن يذكر لنا آية تشبه ذلك؟ سورة الفاتحة: مالك يوم الدين. فإن الله عز وجل مالك يوم الدين ومالك في الدنيا، لكن يوم الدين لا أحد يتكلم، وليس هناك ملك إلا لله تبارك وتعالى. فلا يبقى ملك إلا لله الواحد القهار، فخصه بالذكر يوم ينفخ في الصور في إثبات النفخ في الصور، والنفخ في الصور ثابت بالقرآن والسنة والإجماع. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث لربهم ينسلون. وآيات كثيرة: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، وجاء في الحديث: ثم ينفخ في الصور إلى آخر الحديث. وأجمع العلماء على أن الملك الموكل بالنفخ من هو؟ إسرافيل. وقد اختلف العلماء في عدد النفخات، فقيل أنهما نفختان وقيل ثلاث. ما هو سبب الخلاف؟ سبب الخلاف أنه جاء بآية ظاهرها أنها كم؟ ثلاث. فمثلا الذين قالوا أنها نفختان، وهذا الصح طبعا، استدلوا بالآية المشهورة: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهذه الآية نص على أن النفخات كم؟ اثنتان. وقال تعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. طيب. وجاء في الحديث عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين أربعون. وقيل ثلاث نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث. هؤلاء استدلوا بآية قال الله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين، هذه نفخة الفزع. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات، هذه نفخة الصعق، فإذا هم قيام ينظرون، هذه نفخة البعث. لكن الصحيح أنهما القول الأول هو الصحيح أنهما نفختان. نعم. وصاحب الصور مستعد للنفخ كما قال صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن. نعم. عالم الغيب والشهادة، أي يعلم ما غاب وما يشاهدون سبحانه وتعالى، فيعلم ما يشاهدونه الناس ويعلم ما غاب. وفي هذه الآية أن الإنسان ينبغي أن يحذر من ذنوب القلوب. لماذا؟ لأن الله عز وجل يعلم. قال الطبري رحمه الله: عالم ما تعاينون أيها الناس فتشاهدونه، وما يغيب عن حواسكم وأبصاركم فلا تحسونه ولا تبصرونه، عن العباد وما يشاهدونه لا يغيب عن علمه، لا يغيب عن علمه شيء. وهو الحكيم الخبير، سبق الكلام عن الحكيم وسبق الكلام عن الخبير في الصورة هذه قبل عدة دروس، وسبق لنا أن الحكيم اسم من أسماء الله متضمن للحكمة الكاملة، والحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها، وتكلمنا عنه وأنه اسم من أسماء الله متضمن لصفة الحكمة الكاملة، فلا يقع في الكون شيء إلا لحكمة، ولا يقع للعبد شيء إلا لحكمة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. الخبير اسم من أسماء الله، تقدم أيضا الكلام ما يتعلق به. اسم من أسماء الله معناه العليم ببواطن، العليم ببواطن الأمور. فالله عز وجل خبير، كما قال تعالى في آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فالخبير اسم من أسماء الله متضمن لصفة الخبرة، فيعلم ما في القلوب وما تنطبي عليه القلوب من إخلاص أو من نفاق أو من حسد، هل هذا يطلب العلم لله أو لأغراض دنيوية، هل هذا يكرم لله أو يكرم لأغراض دنيوية، هل هذا يتكلم لله أو يتكلم لنفسه. إنما أدعو إلى الله لا إلى نفسي، كما قال بعض العلماء في شرح الآية: إلى الله، لأن بعض الناس يقول للناس قولوا لا إله إلا الله وهو في الواقع يدعو لنفسه أو لأغراض دنيوية. فمن علم أن الله خبير، فيها وعد ووعيد، وعيد تهديد، فإن الله عز وجل يعلم ما في القلوب، يعلم ما في النيات. ووعد أن الإنسان لو تصدق بدرهم أو عبد أو عمل عبادة لا يعلم بها الله، لا ينبغي يعني يكسل ويتمنى مثل فلان وأن تظهر عبادته. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء. ولو تتصدق بدرهم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني لا يأتي الشيطان ويقول أنت لا يعلم بك أحد، أو أن تطلب العلم لا يعلم بك أحد، كما قد يوسوس الشيطان لبعض الناس. فالله عز وجل يعلم كل شيء وسيثيب العبد عليه. ولذلك الآن كلما كان الإنسان أو كلما كان العمل أخلص وأخفى كان أعظم، لأنه يدل على إيمان الشخص، ويدل على أن هذا الشخص مؤمن بأن الله مطلع عليه وواثق بوعد الله عز وجل. ولذلك قال الله تعالى: ولكن أكثرهم لا يعلمون. أكثر الناس لا يعلمون أن وعد الله حق، وأن وعد الله حق، لكن للأسف أكثر الناس لا يعلمون ذلك. فمن فوائد الآيات توبيخ هؤلاء الذين يعبدون ما لا ينفع ولا يضر. ومن فوائدها: من المستحق العبادة؟ الذي ينفع ويضر هو الله عز وجل. ومن فوائد الآية: ذم الارتداد بعد الهداية. ويتفرع على هذه الفائدة: ينبغي على الإنسان يتخذ الأسباب أسباب الثبات، وأن يبتعد عن أسباب الارتداد، وهي موجودة مشهورة تكلمنا عنها وتكلم عليها العلماء. ومن ذلك على وجه السرعة، ومن ذلك استقبال الفتن والتعرض للفتن والذهاب إليها في كل تكنولوجيا وكل شيء جديد يستقبل، فإن هذا من أسباب الارتداد، وكلكم تعرفون كيف ارتدت قلوب وتغيرت قلوب بسبب هذه الانفتاح. من فوائد الآيات: أن من يعبد غير الله يكون في حيرة وقلق واضطراب. وهذا أمر معلوم. لماذا الحين الموحد دائما مرتاح نفسيا؟ لأنه يعمل لله، هدفه واحد. الذي لا يعمل لغير الله مرة يرضي هذا ومرة يرضي هذا ويريد أن يرضي هذا ويريد أن يرضي هذا، فلذلك يعيش في قلق وحيرة، لأن رضا الناس غاية لا تدرك وهي غير مطلوبة فيتعب. ومن فوائد الآيات وجوب الاستسلام والإخلاص لله عز وجل، ومن يسلم وجهه لله وهو محسن. وفيها إثبات ربوبية الله، وفيها وجوب إقامة الصلاة، وفيها وجوب تقوى الله، وفيها إثبات الحشر، وفيها أن الله خلق الخلق لحكمة، وفيها تنزيه الله عن العبث بالحق، خلق السماوات والأرض بالحق، فالله عز وجل منزه عن العبث. لماذا؟ لأن العبث نقص. ومن فوائد الآيات عموم ملك الله، وفيها إثبات النفخ في الصور، وفيها إثبات اسمين من أسماء الله وهما الحكيم والخبير. وفق الله الجميع لما يحب ورضاه، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.